الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال: وفي الباب عن علي ومحمد بن صفي بن قيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه عبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في صيام الحث على صوم يوم عاشوراء. صوم عاشوراء جاءت السنة في الحث عليه والترغيب فيه، بل إن صوم يوم عاشوراء هو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة من فضل، لأن يوم عرفة فيه تكفير السنة الماضية والتي بعدها السنة الماضية، وأن هذا فيه كثر السنة الماضية، فهو دال على فضله وأنه أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة. وقد جاءت أحاديث تدل على الحث على صيامه أشار إليه المصنف، وأولها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن صيام يوم عاشوراء احتسب على الله يكفر السنة التي قبله. ومعلوم أن هذا إنما هو في الصغائر وليس في الكبائر، أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، وكل إنسان يفعل أعمالا صالحة يعني صالحة على الكبائر لا يكفر الكبائر، وإنما يكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنه يكفرها التوبة. وإذا وجد منه هذا العمل الصالح وقد تاب توبة من جميع الذنوب والمعاصي توبة صادقة، فإن تلك ذلك العمل الصالح كثر الصغائر، والتوبة تكثر الكبائر، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب الله عليه. وقد أشار أبو عيسى رحمه الله إلى أحاديث عن جماعة من الصحابة قال إنها فيها الحث على صيام ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء. الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى مخالفة اليهود، وذلك لأن يصام اليوم التاسع معه، وإذا لم يمكن يحصل صيام التاسع فيصام العاشر، فإنه يصام العاشر أو يصام الحادي عشر. ولم يأتي يعني الحديث الذي ورد في ذكر الحادي عشر هو ضعيف، ولكن المخالفة تحصل بصوم يوم قبله، وإذا لم يتمكن فإنه يصوم يوم بعده، وبذلك تحصل المخالفة. ولو الإنسان يأتي بالتاسع، وإذا لم يمكن فإنه يأتي بالعاشر ويأتي بيوم بعده. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الدارمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن عبده الضبي. أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن غيلان. غيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن معبد. عن عبد الله بن معبد وهو ثقة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: في الباب عن علي. علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحبين مناقب الجنة وفضائل كثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. محمد بن صيفي، ومحمد بن صيفي أخرج حديثه النسائي بن ماجه، النسائي بن ماجه وسلم بن الأكوع، وسلم بن الأكوع أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهند بن أسماء، هند بن أسماء ليس له رواية. وابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيع بنت معوذ، الربيع بنت معوذ بن عفاء، وهو صحابي أخرجها أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه، وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي أخرج له عبد الرحمن مقبول أخرجه أبو داود النسائي، أخرج له أبو داود النسائي، وعمه ليس له رواية، ليس له رواية. وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير بن العوام أحد العباد الأربعة، وحديث الله أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى لا نعلم شيئا من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. يعني ذكر الكفارة وأنها تكون لسنة مضت ما جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا، من جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا. أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب مذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن محمد بن راهويه الحنبلي المروزي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. ثم إذا ما يصنع بالرسل في ترك صيام عاشوراء، يعني يوم عاشوراء ليس بفرض، فإنما كان فرض في الأول قبل أن يفرض رمضان، ولكنه بعدما فرض رمضان صار من الأمور المستحبة ولم يبقى واجبا، وإنما بقي استحبابه مع صيام يوم معه وهو التاسع، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأورد أبو عيسى حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأنه سلم كان صامه، وأنه لما هاجر إلى المدينة وفرض عليه شهر رمضان صيام شهر رمضان ترك يعني صيام عاشوراء، يعني وأنه ذهب وجوده وبقي استحبابه، ذهب وجوده وبقي استحبابه، وكان هذا قبل أن يفرض رمضان الوجوب، وبعد ما فرض استقر الذي يجب على المسلمين إنما هو صيام شهر واحد وهو شهر رمضان، وكل ما سوى ذلك هو تطوع. ومعلوم أن عرفة أفضل من يوم عاشوراء، وهو في الفضل أفضل منه، ولكن هذا كان فرض على الناس من قبل، ولكنه انتهى ذلك الفرض الذي هو وجوده على الناس بعدما فرض شهر رمضان. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني، هارون بن اسحاق الهمداني صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي، صدوق البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة، عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق، وهو أحد وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود، مسعود عبد الله مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وقيس بن سعد، وقيس بن سعد بن عبادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر بن سمرة،

قال وتأويل ابن المنير في غاية البعد. لأن قوله وأصبح يوم وأصبح يوم الناس صائما. يوم التاسع. وأصبح يوم التاسع صائما. وأصبح يوم التاسع صائما لا يحتمله. إن كان كلام الشوكاني قلت وتأويل الشوكاني أيضا بعيد فتذكر. هو أقرب شيء. أقرب شيء فهو تفسير الشوكاني. لأن الرجل أراد أن يسأل عن الصيام. أراد أن يسأل عن الصيام فأخبره بأن الصيام يكون التاسع والعشر. لأنه يكون التاسع والعشر ليس العشر وحده. وإنما معه التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أمر به صامه وأمر بصيامه وقال لهم بقيت قابل أصيمهم التاسع. إذا هذا هو الذي جاء رسول الله عليه السلام لأن الإنسان يدخل في العشر يحسب ثم يصوم التاسع ويصوم العشر من أجل مخالفة أهل الكتاب في إضافة التاسع إلى العشر. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبسري حتى أخرجه له المخرج حتى أخرجه له مسلم أبقى سنة. وأبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. أبو كريب قطع خليه صالح في ستة. عن وكيع. وكيع بن جراح رؤاس الكوفي قطع خليه صالح في ستة. عن حاجب بن عمر. عن حاجب بن عمر هو ثقة أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي. ثقة أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي. عن الحكم بن الأعرج. عن الحكم الأعرج هو ثقة أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عباس. عن عباس رضي الله عنه من مرة ذكره. وهو متوسد رداءه في زمزم. يعني عن زمزم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث. قتيبة مرة ذكره وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخذها أصحاب في الستة. عن يونس عن الحسن. يونس بن عبيد ثقة أخذها أصحاب في الستة. حسن. الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخذها أصحاب في الستة. عن ابن عباس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا يوضح كلام ابن عباس يعني صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحرف عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. واختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. ومن أبو عيسى باب صيام العشر وهي عشر ذي الحجة المقصود التسعة لأن العشر هو يوم العيد ولكن المقصود التسعة التي هي من أول الشهر إلى التاسع. التاسع هو أفضل يوم يصام تطوعا وقد جاء فيه ما يخصه الحديث الذي سبق أن مر أنه كفر السنة الماضية والسنة التي بعده. والحديث العشر جاء في صيام هذا الحديث الذي سيأتي وقوم من ثم من أيام العمل الصالح إن أحبوا الله من هذه الأيام العشر. أن المعلوم بالعمل الصالح أن من الأعمال الصالحة صيام. ومعلوم أيضا أن نصف يوم عرفة وهو من هذه الأيام جاء ما يدل على صيامه بخصوصه في حق غير الحجاج. وأن أما الحجاج فإن الأفضل في حقه أن يكون مفترين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ففضله أثر الصيام فيه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح وهم أحبوا الله من هذه الأيام العشر الذي سيأتي. وقد روى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يعني العشر أن لم يصوم من العشر مرة صائما العشر. وهي تحكي عن علمته عن رآته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبوته ثبوت الصيام انما هو غير الحديث الذي يدل على فضل الاعمال مطلقا ومنها الصيام لا سيما صيام عرفه الذي جاء فيها حديث تخصه وتدل على بيان فضلته. وعلى هذا فيكون ما جاء من النفي محمول على ما علمته وعلى ما شاهدته. وأن الصيام يبنى ويعتمد فيه على الإثبات الذي ورد في فضل العمل الصالح في الأيام العشر ومن ذلك الصيام. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش. أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة رجال أصحابه في ستة. والأعمش سلمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة رجال أصحابه في ستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة رجال أصحابه في ستة. عن الأسود. الأسود ثقة رجال أصحابه في ستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور. الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة رجال أصحابه في ستة. منصور بن معتمر. عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحوص. أبو الأحوص سلمان بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا قال وسمعت محمد بن أبان. محمد بن أبان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. ثقة من البخاري وأصحاب السنة. يقول سمعت وكيعا. وكيعا بن جراح مرة ذكره. يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم المنصور. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. أبو عيسى باب العمل في الأيام العشر. باب العمل في الأيام العشر وهنا العمل المطلق يذكر فيه الصيام لأنه من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها يوم عرفه وقد جاء فيها الحديث تخصه التي تخصه. فأي عمل صالح يتقرب الله عز وجل فيه في هذه العشر فإن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله لذلك أنهم يعلمون الجهاد في سبيل الله هو نافع الأعمال. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدلنا على فضل هذه العشر وعلى أنها أفضل من غيرها. وقد اختلف أهل العلم هل عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان أفضل. والتفصيل الذي قاله بعض أهل العلم أن اللواري بالنسبة لشهر رمضان أنها أفضل لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. وبالنسبة للأيام يوم عرفة الذي العشر عشر ذي الحجة التي منها يوم عرفة والذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو أفضل يوم يصام. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين. مسلم ابن عمران أو ابن أبي عمران البطين وهو ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن ابن عباس. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس الأكبر صحابة حبيبة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص احد العباد له اربع من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وجابر. وجابر بن عبد الله بن صادق رضي الله عنه احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتاده

الحق الحسنة بعشر أمثالها، وسواء كان الشهر 29 أو 30، لأنه كما مر شهر عيد لا ينقصان، أي أنه وإن كان 29 فهو كامل وهو تمام، وسواء صام الناس 30 أو 29 كل ذلك يعتبر تمام، ولا يعتبر كان الناس 29 أن يكون حصل نقص، بل الأجر كامل والثواب كامل لصيام الشهر. وقوله صلى الله عليه وسلم رمضان وأتبعه ستة من شوال، بعض أهل العلم قال إنه تكون الست تابعة لرمضان، يعني باب العيد، يعني بحيث الإنسان يبادر إليها، ولا شك أن هذا هو الأولى إذا أمكن، لأن الإنسان يبادر العمل الصالح ويؤدي هذا الأمر المستحب، وحتى لا يعرض نفسه للإنهال ويمضي الشهر وما فعل، ولكن لو فعله في أي وقت من الشهر، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، سواء في أول الشهر أو وسط أو آخر، أو متفرقة في أول وسط أو آخر، كل ذلك صحيح لأنه من شوال. ولكن لا شك أن المبادرة إلى الإتيان بها في أول الشهر لا شك أنه أولى من أجل المبادرة إلى الفراق، ولأنه أيضا هو الذي يسبق عليه الإتباع والموالاة، ولكنه ليس بلازم. ثم أيضا يدل على أن الإنسان الذي عليه القضاء يبدأ بالقضاء، لا يأتي بالنفل قبل القضاء، لا يأتي بصيام الست قبل القضاء الذي عليه، لأن النبي قال من صام رمضان، ومن المعلوم أن من بقي عليه شيء من رمضان ما يلقى من صام رمضان، رمضان بعده في ذمته حتى الآن، رمضان في ذمته، فإذا يأتي بالفرق قبل النفل. وفي الحديث قلت وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيأتى بالفرائض والواجبات قبل النوافل والمستحبات. قال حدثنا احمد بن منيع، احمد بن منيع ثقة في اصحاب الستة، عن ابي معاوية عن سعد بن سعيد، سعد بن سعيد هو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة، عن عمر بن ثابت، عن عمر بن ثابت هو ثقة اخرج مسلم واصحاب السنة، ثقة اخرج مسلم واصحاب السنة، عن ابي ايوب، عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال ابن المفرد. البخاري. ابن المفرد مسلم أصحاب السنة. قال استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث، قال ابن المبارك. المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال المبارك ويروى يعني صيام ثلاثة من كل شهر، يعني أن فترة من شهر تعدل صيام الدهر، يعني صيام فترين تعدل صيام الدهر، وصيام ست بعد رمضان تعدل صيام الدهر. الإنسان إذا صام فترة من كل شهر، إذا صام رمضان وصيام ست من شوال يكون حصل أجر صيام الدهر مرتين. فقوله مثل صيام الدهر يعني أنه فيما يتعلق بأن هذا مثل صيام الدهر وهذا مثل صيام الدهر. قال المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، اختار ابن المبارك ان تكون ستة ايام في اول الشهر، يعني تكون في اول الشهر ليس كما هذا الاولى اذا امكن، يعني فيه مبادرة الى الصلاة وعدم تعريض النفس لمرور الايام وخروج الشهر دون ان يأتي بها. ويروى في بعض الحديث مش ما اعرف يعني شيء في هذا. وقد روي عن ابن المبارك انه قال ان صام ست ايام من شوال متفرقا فهو جائز. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد، بن محمد الدراوردي صديق اخرج له اصحاب في الستة، عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم ثقة اخرج له اصحاب كتب، وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة اخرج له اصحاب في الستة، عن ورقاء بن عمر، ورقاء بن عمر هو صدوق اخرج له اصحاب الكتب، صدوق أخرج أصحاب في الستة، عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن إسرائيل أبي موسى، إسرائيل بن موسى هو ثقه رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. ثقه رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن الحسن البصري انه قال كان اذا ذكر عنده صيام سته ايام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنه كلها. وان كان المقصود من ذلك انها استثنى مع رمضان, يعني معنى ذلك انه صام السنه كلها اي كصيام الدهر اذا ما مر, يعني المقصود من ذلك هذا الشهر هذه سته ايام وليس الشهر كله, وانما السته مع رمضان تكون كصيام السنه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم ثلاث ايام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن ابي الربيع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ان لا انام الا على وتر وصوم ثلاثة ايام من كل شهر وان اصلي الضحى. ثم روى موسى بعد صيام ثلاث ايام من كل شهر قد ورد فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره, وجاء أنها تعدل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وحديث أبي هريرة بالإسناد الذي ذكره المصنف فيه ضعف لكنه ثابت في الصحيحين عنه بلفظ أوصاني خليله صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات الضحى وصيام فتيان في كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صديق أخرج البخاري في عدته ومسلم أصحاب السنة. عن أبي الربيع. عن أبي الربيع وهو مقبول أخرج البخاري في المفرد والترمذي. مقبول أخرج البخاري في المفرد والترمذي. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام سمعت يحيى بن سام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن صيام ثلاثة أيام إذا صامها يصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها أيام البيض, وهي التي يكون فيها الليل مضيئا بإبدار القمر وكونه بدرا. وكل إنسان يصوم أيام البيض ويتعاهد ذلك, يعني فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية أن الإنسان وأن يتعاهد هذه الأيام, وبخلاف ما لو ترك الأمر إلى أنه يصوم متى شاء فقد يخرج الشهر وهو ما صام. ولكن كونه يتعاهد ثلاثة أيام معروفة للحاسب عشر ورابع عشر خمس عشر يكون هذا أمكن للتحقق من الإتيان بها وعدم مضي الشهر دون أن يكون قد أداها أو أدى صيام هذه الثلاثة الأيام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود. محمود بن غيلان بن شكري اخرج حديث اصحاب كتب السته الا ابا داود عن ابي داود الطيالسي عن سليمان بن داود ثقه اخرج حديث البخاري في حديث عن مسلم اصحاب السنه. عن شعبه عن الاعمش عن يحيى بن سام. يحيى بن سام هو مقبول اخرج الترمذي والنسائي. مقبول اخرج الترمذي والنسائي. عن موسى بن طلحه. موسى بن طلحه هو ثقه اخرج اصحاب الكتب. ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ابي ذر. عن ابي ذر جند بن جناده اخرج حديث اصحاب كتب السته. قال في الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني. قرة بن إياس هو أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري المفرد وأصحاب السنن. وعبد الله بن مسعود. نعم. وأبي عقرب. أبو عقرب هو البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري المفرد وأصحاب السنن. لا البخاري المفرد والنسائي. البخاري المفرد والنسائي. والنسائي. نعم. وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان. أجل من الحنة خجله أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. وعثمان بن أبي العاص. عثمان بن العاص خجله مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وجرير. جرير بن عبد الله الجزري خرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن, وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم 10 أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع موسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. يعني لذلك أن الحسن في 10 أمثالها ولهذا قال وأصدق ذلك في كتاب الله أن جاء الحسن في 10 أمثالها يعني أن اليوم عن 10 أيام فتكون 3 أيام عن 30 يوما وبذلك يكون صام الدهر فهو صامه 3 أيام وفي الأجر حصل مثل صيام الدهر. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن عاصم الأحول عاصم سليمان الأحول ثقة أخرج أصحابه في 6 عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن ثقة أخرج أصحابه في 6 عن أبي ذر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر. أبي شمر هو مقبول أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وأبي التياح. وأبي التياح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن أبي عثمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألتها معاذة العدلية هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قالت من أي شهر؟ قالت لم يبالي لأنه لم يبالي من أول شهر وسط وآخر من أي شهر كان. وهذا فيه توسعة على الناس وأن أي وقت من هذه من هذا الشهر فإنه يحصل به المقصود ويحصل به المطلوب وإنما المطلوب هو أن يصوم 3 أيام من كل شهر ليكون بذلك له أجر صيام الدهر أو كأنما صام الدهر فيحصل أجره. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن يزيد الرشك. يزيد الرشك هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن معاذة. عن معاذة العدوية ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن عائشة. نعم. قال أبو عيسى ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصوم. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم جنة الصوم جنة من النار ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية رضي الله عنه واسم بشير زحم بن معبد والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى باب فضل الصوم أي ما فيه من الأجر والثواب الصوم مطلقا. وقد أرد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة في 10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه الصوم لي وأنا أجزي به أي أجزي به بغير حساب. ومن المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل الصوم غير الصوم وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأعمال كلها لله والصوم غير الصوم. لكن لماذا خص الصوم بأن قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي أجزي به بغير حساب فذلك أن الصوم من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، خلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة مثل الصلاة، الناس يعني يرون الإنسان يصلي ذاهبا وعائبا المسجد، وكذلك الحج يشاهد ويعان ويعاين في سفر، وكذلك الزكاة يعني لا يطلع عليها إلا الفقراء، وأما الصوم فإن هذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولهذا قد يكون الإنسان في نهار رمضان يأكل في بيته ويشرب ثم يخرج للناس، والناس يظنون أنه صائم وهو مفطر، يظنون أنه صائم وهو مفطر. وكذلك قد يكون الإنسان يعني في في في, في غير رمضان صائم والناس يظنون أنه مفطر، فهو أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولهذا كان له هذا الثواب، وهو أن الله تعالى يجزي به في غير حساب، بخلاف الأعمال الأخرى فإنها تضاعف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الصوم فقد قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال بعد ذلك والصوم جنة من النار، وفي بعض الروايات جنة يعني بدون تقييد، ولا شك أنه جنة من النار وهو وقاية منها، وهو أيضا جنة من المعاصي، وهو جنة من المعاصي وقاية من الوقوع في المعاصي بسبب التنعم والاستمتاع بالطيبات، فإن ذلك يجعل الإنسان عنده شهوة وعنده قوة قد يقدم فيها إلى ما يضره وإلى ما يلحق يعود عليه من المضرة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد ملائكة الزواج أن يصوم، لأن ذلك يضعف الشهوة عنده، كما جاء في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم ذات فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فهو وقاية من النار في الآخرة، وهو وقاية في الدنيا من المعاصي، لأن فيه ضعاف للشهوة وضعاف للقوة التي تكون في الإنسان قد يقدم بسببها إلى ما يعود عليه بالمضرة. ثم قال وعلى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذا الخلوف الذي هو الرائحة المنبعثة من الجوف من المعدة، وهي رائحة غير مستحسنة، لكنها لما صارت في سبيل الله وكانت لطاعة الله عز وجل فإن شأنها عظيم عند الله، فإن شأنها عظيم عند الله عز وجل، كما أن الدم الذي يعني عندما يستيم الإنسان يعني شيء يعني غير مألوف وغير يعني مرغوب فيه، ولكنه إذا كان في سبيل الله وكان للجهاد في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا الخلوف الذي ينبعث من الجوف والأبخرة المتصاعدة من المعدة وهي رائحة غير طيبة، لما كانت من أجل الله في سبيل الله كان شأنها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم، يعني إذا سبه أو أساء إليه فإنه لا يقابله، وإنما يقول هو صائم ويتركه. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز. عمران بن موسى القزاز هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن زيد. علي بن زيد من جدعان ضعيف أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكره هنا، والحديث هو في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، والترمذي ساقه من هذه الطريقة التي فيها ضعف. قال في الباب عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد الساعدي أخرج له أصحاب كتب الستة. وكعب بن عجرة. كعب بن عجرة أخرج له أصحاب كتب الستة. سلامة بن قيصر. سلامة بن قيصر أخرج له. ليس له رواية. وبشير بن خصاصية. وبشير بن خصاصية أخرج له. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة سعد بن سعد رضي الله عنه: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، من دخل معه شرب شربة. نعم، من كان من الصائمين دخله فلم يظمع أبدا. جاء في الحديث أن الإنسان يدعى من أبواب الأعمال، فإن كان من أبواب الصلاة من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، قال وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ما قيل دعي من باب الصيام، يعني أتي باسم يقابل يعني المعنى الذي حصل من الإنسان، لأنه لما عطش نفسه لله في الحياة الدنيا أدخله الله من باب يشعر بالري وهو الريان، يعني لا يظمأ أبدا. فيكون كونه في هذه الحياة الدنيا صام وعطش نفسه لله فإنه يجازى بأن يدخل من هذا الباب الذي يحصل له الري ويقال له الريان، لا يظمأ بعد ذلك أبدا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب من دار ثقة خرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن أبي عامر العقدي. أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو صدوق ثقة، وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. هشام بن سعد هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد. سهل بن سعد أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. الصائم له فرحتان، فرحة في الدنيا عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم عملا صالحا يحصل عليه الأجر والثواب، يفرح لأنه أتم العمل وأكمل العمل الصالح، فكل ما أفطر في يوم من الأيام صامه سواء فرضا أو نفلا فإنه يفرح لأنه أتم عملا صالحا. وشهر رمضان عندما يصوم الإنسان كل يوم فإنه عند فطره يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم، وإذا أتى آخر الشهر وأفطر في آخر يوم فإنه يفرح فرحة أكبر لأنه وفق لإتمام شهر الصيام وأنه أداه كاملا. ولهذا شرع بعد ذلك زكاة الفطر وعيد الفطر، وكلها منسوبة إلى الفطر لأنها شكر الله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام، وكل إنسان أفطر في ذلك اليوم بعد أن أتمه فيكون فرح لإتمامه ذلك العمل العظيم الذي هو شهر الصيام. وكذلك إذا صام أي يوم تطوعا فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم، ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على عمله الصالح، حيث يجازيه على عمله الصالح ويحصل الثواب على عمله الصالح الذي عمله في الدنيا، فإنه يفرح فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، فرحة في الدنيا على إتمام العمل وفرحة في الآخرة على وجود وحصول الثواب على ذلك العمل الصالح الذي عمله لله فأثابه الله تعالى عليه. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه أصحاب في الستة، وحديثه عند البخاري مقرون. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان، هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم الدهر. قال الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الحمد لله. أنس الله. يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن أكمل الأحوال بالنسبة لصيام يوم عاشوراء هو أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فتكون على ثلاث مراتب. ثلاثة أيام أو يوم التاسع والعاشر أو العاشر وحده، فهل على المرتبة الأولى دليل؟ ما أعلم دليلا عليها. والحديث الذي ورد بأنه يصام يوم بعده يعني عند الإمام أحمد هو في وغيره وعن في إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو يعني لا يحتج بما يعني انفرد به ونجا عنه. وإنما الذي ورد هو التاسع كما قال رسول الله يقيت إلى قبل أصوم التاسع، وكما جاء عن عباس إلى رأيت هلال المحرم فأصبح يوم التاسع صائما. يقول لو صام الست قبل القضاء هل تجزي عنه أو يعتبر ذلك باطل أو ينصرف إلى القضاء؟ لا تجزي، ولكن يعني فعل خلاف الأولى، لأنه ما يمكن ينصرف إلى القضاء، لأن القضاء لابد فيه من نية، لابد فيه من نية، الأعمال بالنيات، ما ينصرف كونه نوى الست إلى أن يكون أدى ما عليه، ولكنه أخطأ ويعني ولا يقال عمله باطل، ولكن واجب عليه أن يأتي بالفرض قبل النفل، كما جاء عن بعض أهل العلم قال ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. يقول لماذا كانت قريش تصوم عاشوراء؟ هل هو للسبب الذي كانت تصومه اليهود؟ هي تعظمه لكن ما ادري عن وجه تعظيمه لهم. يقول إذا فاتني يوم من أيام البيض هل يجوز لي أن أصوم مكانه يوم آخر؟ نعم لك. من يصوم الاثنين والخميس هل يدخل هذا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ نعم، إذا كان يعني يصوم الاثنين والخميس هو لا شك أن صام ثلاثة أيام وزيادة، صام ثلاثة أيام وزيادة. وهل الحث على صيام ثلاثة أيام غير أيام البيض؟ هي نفسها، بس أيام البيض بيانا للمكان أو للوقت الذي يعني يناسب أن تكون فيه، حتى يكون الإنسان اعتاد ذلك وألفه ويتحراه بحيث لا يفوته، وإلا هي نفسها ثلاثة أيام كل شهر، إن جاءت في وسط الشهر أو في أوله أو في وسطه كل ذلك هي صيام ثلاثة أيام كل شهر. يقول هل يجوز لمن كان من عادة أن يصوم الأيام البيض أن يقضي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بأن يصومه السادس عشر؟ نعم، الذي كان من عادة يصوم ثلاثة أيام من كل شهر له أن يصوم غير يعني اليوم الثالث عشر، وإن كان الصام من العشر يعني ثلاثة أيام فقد حصل مقصود. هل حديث ومن دخله لم يظمأ أبدا يدل على أن من لم يدخله ودخل من باب آخر فإنه يظمأ؟ ما يدل على هذا. والصوم لي ذكرتم أن لكونه الإخلاص ولا يعلم به لكونه أحد سر. يقول أليس الملائكة يعلمون أنه صائم؟ لا يعلمون، لكن الناس لا يعلمون، الملائكة يكتبون. يقول في بلدنا كثير من الناس يصوم ولا يصلون، يصومون ولا يصلون إلا صلاة التراويح، وفي هذا الحديث الصوم جنة من النار، فهذا دليل؟ الإنسان الذي لا يصلي ويترك الصلوات الخمس لا ينفعه الصوم. هذه سائلة تقول ما حكم أخذ معلمة القرآن للهدية من طالباتها سواء كانت جماعية أي اشترك في دفع قيمتها جميع الطالبات أو كانت من طالبة واحدة؟ المعلمون والمعلمات لا يأخذون الهدايا من الطلاب والطالبات، لأنهم من جنس الموظفين، لأنهم الموظفين، وموظفون لا يأخذون شيئا وهم من أجل أنهم في أعمالهم وأنهم يعطون في مقابل لأنهم أصحاب أعمال، وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول. تقول وكذلك ما حكم أخذ القهوة أو الورد والباء سواء خصوها بذلك أو وزعوه على جميع للحضور وهي واحدة من الحضور. يعني إذا كان هناك قهوة أحضرت وشرب منها الجميع وهي واحدة منهم لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر يعني شيء تخص به. سؤاله الآخر تقول ما حكم الضرب بالدف في حفلات مدارس تحفيظ القرآن سواء كان الضرب من الحاضرات أو من شريط مسجل؟ ما يصلح الدف إلا في الزواج، ما شرع إلا في الزواج، وكونه يضرب الدف عند قراءة القرآن وعند ختم القرآن هذا ما جاء فيه شيء، فيترك ولا يؤتى ولا يستعمل الدف إلا في حفل الزواج ومن النساء. يقول هل صح عن أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي بتسع؟ ما أعرف، ما أعرف لها الثلاث، وش التسع هذه؟ ما نعرف يا شيخ. حديث صحيحين أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبو الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. هل يجوز أن أدعو فأقول اللهم أدخلني الجنة من باب الريان؟ يجوز، ولكنه يعني عليه أنه يعني يفعل السبب الذي جاء الحديث به، ولكن كونه يسأل الله الجنة ويدخله الجنة يكفي، إذا دخل الجنة فقد حصل كل خير، لكن الريان الاستعداد له يكون بالصيام، الاستعداد له يكون بالصيام، فهو يصوم ويسأل الله عز وجل. يقول قال العلامة القيم في تهذيب السنن في النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص، وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة، فلما خص الصورة المأذونة في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. وقال أبو داود قال مالك هذا كذب، وقال الطائفة منهم أبو داود هذا حديث منسوخ. انتهى كلام القيم. الحديث أنا ذكرت في الدرس الماضي أو في الدرس الماضي أن الحافظ بن حجر يعني ذكر في فتح الباري بعض الأحاديث الدالة على أنه يصام، ولكن فيما يتعلق بكونه يصام معه غيره حديث جويري اللي في صحيح البخاري واضح في هذا، أصمت أمس كان صائما يوم الجمعة قالت لا، قال أتصومين غدا قالت لا، قال فاستري، فدل هذا على أنها أن صوم السبت يصام مع يوم الجمعة. في السلسلة الصحيحة رقم الحديث 225 القسم الأول من المجلد الأول صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. قال الشيخ الألباني والحديث ظاهر النهي عن صوم يوم السبت مطلقا إلا في الفرض، وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي. كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثاني باب صوم يوم السبت عن الصماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ولو لم تجد إحداكن لحاء شجرة أو عود عنبة فلتمضغها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا. لكن على صحته يكون المنع من الإفراد، يعني يكون يعني يصام مطلقا يعني كما ذكره بعض أهل العلم أو أنه يعني لا يصام مطلقا مثل ما يقول الشيخ ناصر، أو يصام ومعه غيره كما دل عليه حديث جويرية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.